كَانَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أي شلم والنمش كنجنوا هذا اللب أو شيخنا شيخ عبد الرحمن السديس نو لا عبد الرحمن الحذيفي بلالي يا مدينة المنورة إمام نو خطيب نو أحسن مجود في القراءات كلها اللي يتبالو كاريوتش بسعودي هم بليلة بتجويد ما نمسو يما يدرس بات الشيخ نو يشو نا يا شيخ عبد الرحمن الحذيفي ملاسي والسدي حقيقة ترو ملاس يهوان اللتال مالتنه لمسالي اني انتنا اللين كاسيت الدرسات شو من دي كيف تحفظ القرآن ميلو جزء عما تقلال لا بتكرار أرات كسيت نيوك الرزقوت بمدى قاقم لمسالي قل أعوذ رب الفلق أمستك زي كاراتال قل أعوذ بمستك زي قل والله أمستك زي بسورة البقرة بنتنو عما دمو عما يتسأل هو للسوس آيات أمستك زي كارال لما حفز يفلق سو السنزب بلو كتاكتات اللي مجمرة ملاسه ونتنو ما نمسوا يدرسهم يزي الشيخ ملاس كوسد كمالتنو ولتنيا دمو يعني بمدى قاقم جزء عما يحفزوا بسوء شالو بزو سيدولوا لي بزي كاسيت بتشاب جزء عما يتناققوا له بحفظ مالتنا اشي ودي هون ودي تمرتاشن هيدنا عندما نشحنوتا عندما نش عزيزا توت اشي بليز برايفت يميلو عند سؤال الذي بليز حنوتا برايفت اللي ما هون اهون هلت جرو كفته لب كفته محاضره ومسمات نو وندموش الله من دزينه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلى الله سبحانه وتعالى كتفسر ما يبلت أنه جروه كفته مسمات بيتشانو إشي. يقول سبحانه وتعالى يسبح يعني ينزه يقدس يطهر يوحد كل نجر لله مقباو مقوسانا ودسا بمولو يهنك قال تشك موالج يسبح تسبيح مالت الله المصدات الله النصوح مارق يميقباون لقلنت مستات يميقباون تلك النت مستات بمولو تسبيح واستيقبال كل ما يليق لجلاله وعظمته وسلطانه تسبيح بالال. وقد شرحنا كلمة التسبيح مرات كثيرة يا أخوة بزوك زينو تسبيح بزوك زينو قال لأسكت هذا. طيب ووردت في القرآن تسبيح ملو نقر يسبح بأرات كرس أنو بقرآن التكسجو بأرات كرس مالت يسبح سبح سبح سبحان سبحان الذي أسرى بعبده سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات سبح اسم ربك العظيم. سلزي بأرات كرس وردج يعني ليعم الفائدة تقلالا يعني يتسبيح نقر أتقاللو لما ساوك بأرات كرس تتكسش مالتنا. إذن سبح مالت نظه يعني أصدا يميقباو ستأو لالله سبحانه وتعالى تقلال لا يميقباو كبر ستأو. طيب ثم قال سبحانه وتعالى يسبح له ما في يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم نزي بالوال الملك القدوس العزيز الحكيم نزي أرات على توج أهون لقلت أتشو فإذا اللو مكنياتهم بسورة الحاشر بدم بتقلت سوال كذي بفيت كذي كسورة الصف بفيت نبرتو سورة الحرش حاشر بدم بتقلت سوال هذا لم يدي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بلن قال عند بعندنا يتنتنوا أهون مدقمو من ترقم يلوم إشي كذا قطلوا يعلو بسوستنيو آياء الله سبحانه وتعالى آية من الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه هو الثانيو آيانو بسورة الجمعة هو يعني الله هو الذي بعث يعني هو الله مالثون نا بعث في شعب أمي الله سبحانه وتعالى نبيون يلاكاتشو ودي مانو يلاكاتشو جاهل يهونو يعني إنك الفام ما يهونو بتآمتن يزنقو سووش بمعسيانا بمطفون يتايادلو هزبوش عربوش مالتنو نبياتشنن لا كلاتشو مالتنو. هو الذي بعث في الأميين أميين مالت أمي مالت يالتماري مالت صف يماي صف يماي يماي نب أمي بلال كلمة أمي الذي لا يكتب ولا يقرأ لمن دن أمي تبالالو كناتو مهسن والتالج من ينبال من يصفال منم يما يصف يما ينب ادميون كان همس آمت بأمس آمت بهون أمينو مبالو أهون يعني إناتون دولدتشو يما يالتماري منم يما يصف يما ينب يالتمارا مكوانا دلم يالتمارا دلننا لالتشن لهم مكنياتهم نبياتشن أمينا تشو أي صفهم أيان ببغن يتمارونا تشو يمهران ممهرنا تشو نبياتش صلى الله عليه وسلم. سلزي أمي مالت كناتو هساني وطاهون يما ينب يما يصف اندسو مالتنو. قال سبحانه وتعالى رسولا والذي بعث في الأميين رسولا الله لنزي سوش لا كان لا تشو رسول يعني محمد نبياتشن رسولا مالت زي محمد صلى الله عليه وسلم منهم يلا منهم هذه نعمة كبيرة وندمش لأربوش نبي يلاكو الله سبحانه وتعالى كنسونو يعني يعرفون نسبه زرو يقالو غوساو يقالو اسمه سمو يقالو قبيلته قبيلاو يقالو لغته قنقاو يقالو اخلاقه يعني طباو يقالو امان صدقه امنتنا ونتنيا مهونن يقالو منهم كنسونو تمام يعني يفهمونه وعشره 40 سنة 400 كنسو مهكل هونو يدغنو رسوله نبي عليه الصلاة والسلام مالتنو سلازم منهم مالت كنانتنو يلاكلوچكو يلال 400 تاقالاچو امين يمتلوت ينبراچو صادق يمتلو ينبراچو ذهب الامين جاء الامين وصل الامين لنبر تمام يهك رسول كم هنا تشوف في الله النبي صلى الله عليه وسلم سمعتشو أمين صادق المصدوق يبالو نبر تمان يما يواشو بأخلاق أشو بولشي هون سو منام تبلو بترود دهسي نبر من تقصو النبي صلى الله عليه وسلم إني نبيني لا إله إلا الله بلو كالبو هلانو يتتقلو إشي طيب لكن كفار قريش قوم بهت بتام من البلاتشو يا رب قريش نزي مكة بتام أشجار يسون أبرو كما قال اليهود لعبد الله ابن سلامة نبي صلى الله عليه وسلم 400 يا قتل يعني قريش 400 يا قالوا نبي أشين يا قالوا أخلاقه شو هلو نقدر يا قالوا لكن إني رسولين قالوا بهلا قريشه تغيروا معناتنو لمثاله عبد الله ابن سلام يميبال عند يهودي نبر حبر مالت عالم يا يهوديوچ تلك شيخ تلك عالم نبر بتورات بدب بارغو يفسر نبر يهودي نو كذا ود النبياچ متانا اسلمه سبحان الله اسلمه اهو لمثاله يا عند تلك انتن تشيرش እሱ ወይም ጳጳሱ ሲያሰልም ሰው ግራውን የሚያጋባ ነገሩ አንድ ክርስቲያን ቢያሰልም እንኳን ደህና ግን ጳጳሱ ራሱ ሲያሰልም ክርስቲያኖቹ በጣም ግራ ይገባቸዋል አይደለም እንደ ወንድሞች አሁን ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ወደ ነቢያችን መጥቶ ኢድ ሰጥቶ አሰለመ ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አደረጉ ተውራት ነቢያችን በተውራት እንዳሉ ያቃሉ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ያቃል ይሁዶቹም ያቃሉ لكن አይገልጹትም ነገሩ አሁን ምን አሉ ነቢያችን ሰለም ይሁዶቹን ጠሩና አብዱላህ ኢብኑ ሰላም በስተጀርባቸው ደበቁት ማለት ነው በዛ አስቀመጡት እንደማይታይ ከዛ ምን አሉ ያ ይሁድ አሏቸው نعم ماذا فيكم عبد الله ابن سلام بان انت مهكل عبد الله ابن سلام انديت نو بلو طيقو يهودوچو بتام ياكبروتال شيخاچو نو عالمچو نو فقالوا عبد الله ابن سلام خيرنا وابن خيرنا عالمنا تقينا نقينا من امبرو بقى مغوسوت بتام يتمارسو ينيا شيخ ينيا عالم نصوح سو منام بلو امقوسو نبياتشم منالو بيا سلم امتالاتشو عبد الله ابن السلام بيا سلم منتلالاتشو انتي اعوذ بالله شيخاتشن عالماتشن باباساتشن ليا سلم يما هون نقرنو عرباك بافدوم ويتنبل نبياتشن تنش مقواشش جمهور انتيت عبد الله ابن السلام يا سلمان اي هونم مالو كذبها لا በስተጀርባቸው ተደብቆ የነበረው አብዱላህ ወጣሉትና ወጥቶ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كتمنالو منم كومنت سايسطو شرنا وابن شرنا خبيثنا واخبثنا مرت جمرو በጣም شر የሆነ ከኛ يعني جاهلو ቆሻሻው ملعونو مرت جمرو ታውንኩኑ اسلمኩ ሲላቸው አሁን ደሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለ40 አመት አሚን ሳድቅ ተወዳج ሲሉት ቆይቶ እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ ሲሉ በዛች ቀን ብቻ በሙሉ ቁረሾቹ በቃ ወሉ شرنا وخير شرنا انت ملعون انت مجنون انت كاهن ማለት ጀመሩ ማለት ነው لكن كفار قريش قوم بهوت يا اخوان لك እንደዚህ ናቸው ሁሉ ጊዜ مثال لو ارسل لمثاله لو ارسل الله ابو انيس مثلا او سن حسن لو ارسله رسولا الى الاثيوبيين نور حسن يني ملكتنيا نو بلو لاثيوبياوان بلكات بلكو مثلا دي بتام دس يلاچوال مكنياتو ኢትዮጵያዊ ነው ቋንቋው አማርኛ ነው ባህሉ ጎሳው ዘሩ ሁሉ የታወቀ ነው ስለዚህ ከኛ ክራሳችን ነው ያላከልን ብለው ይደሰታሉ ላኪን ቁረሾቹ ላ ሲያመጉሷቸው ቆይቶ እኔ ረሱል ነኝ ሲሉ በጣም የነቢያችን ጠላት ወጡ ማለት ነው طيب لماذا ارسل نبينا ارسل نبينا صلى الله عليه وسلم لمن الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودا عرب لاكاتشو ويم ودا ألم الرسول أرجو يلاكاتشو لمن جنو يعني آية ونقرا أهون قال يتلو عليهم آياته يا الله ملئكت ليادرس اللاتشو يعني القرآن وأحكامه قرآن النا يا قرآن حققات يا قرآن دمبوش يا قرآن الله كقرآن من يفلقال هلو أمت محمد الناس تمرو الله بمفلقو من قد اندهدونو يلاكاتشو ويزكيهم يطهرهم من الشرك والأرجاس والأنجاس نبياتشن يتلاكو كقشاشا نقر كشرك نقر كبلقنا نقر أوتتو ودترو من قد ليوسدونو يتلاكو إلان ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم نعم نبياتشن ليستمرون يتلاكو من يستمر له الكتاب القرآن والحكمة السنة سلزي هلتم باندنهم يهدو يا قرآن حققاتنا يا نبياتشن حققات بمولو يا الله دنبنا حقنو الكتاب القرآن والحكمة السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين على الله سبحانه وتعالى ድሮንኳን ቁረይሾቹ አረበቹ በጣም መጥፎና ብልግናና ያኒ አውሪዮን አውሬ ስራ የነበሩት ነው አሁን ነብዩ ተላኩላቸው በጣም ቆሻሻ ህዝብ የነበረ ሰው ነው ያኒ كانت من قريش نعم كقريش ومن اهل المدينه كاهل المدينه كقريش كمكه بمكه ያሉ مشركوشና በመዲና የነበሩ مشركوش ከነዚህ ሰዎች بتام ابزانيوچو يطفو نبرو ياكل القوي الضعيف هايلنياو لدكاماو بمنياو بفلغو انتي بلوال يبلوال مالت يجدلوال يزرفوال يفلغو النغير يارغوال يعني هايلنياو لضعيفو ظلما بظلمنو ويتاجرون بالاعراب سبحان الله بسيتوچ ينغدو نبر انديت كان رئيس المنافقين لمثالي عبد الله ابن ابي ابن سلول يمبالو يا منافقوچو علقا يهونو بمدينه ينبره نبياچن صلى الله عليه وسلم ود مدينه كممطاتاچو بفيت من يسرى نبر تاقالاچو 10 سيتوچ يكريال يعني 10 سيتوچ ياسراچوال دموز بوربور دموز يسطاچوال من يدرغالو ياندندو سيت بيت كفتلات عند بيت عند بيت كفتلاتنا عند الغازارغا يعني بمنظرنا تنورالج اهون انذي 10 سوتش 10 بيتوتش ب 10 بيتوتش يالو سيتوتش زينا سيادرغو يولالو يادرالو طوات اسو ب 10 ود 10 اچو هيدو غنزب يسبسبال معناتنو لك اند دونكوان اند سوق عند سوق يكفتال ادلم سيسرا يولنا ما تا هيدو ከሳጥኑ ገንዘብ ይወስ ይሄ ደግሞ ምን ያርጋል 10 ሴቶች በ10 ቤት ያስቀምጥና እነዚህ ወንዶች የመጡ አንዱ ይገባል አንዱ ይወጣል ሲመዘንዝሩ በመዝርና ይውልና የተሰበሰበው ገንዘብ ማታ ማታ ሄዶ ይወስደዋል ይሄ ነበር ንግዱ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል طيب اذا በዚና ይነግዱ ነበር ማለት ነው طيب وكانوا يأكلون الميتة يبسبس سقا يبلون ببر قريشوشو ويتزوجون إن شاء الله 100 عند وند كفلق متو يا جبال منهم قدب يلو دين يلم ويطلقون إن شاء الله 100 طلقة عند السيد كاقبات اسكمتو هلت متو قزي اللي فتات يتشلال أهون يطلقات على دلم عدوا ساي ساي ساي تشرس ملش الله يلال اندغنا يسقاتال اندغنا يفتاتال يا بشقات لي اناددتنا لي بتام لي يسقايس يطلقاتال عدوا ساي تشرس يملساتال اسلمنا متانا طلاقو 3 بتشا درغو عداو بحيدنا بنتنا درغو غابتشاو كارات بلا يتاغبا مالات በሙሉ ግድብ አደረጉለት አደረገለት እስልምና መጣው እንደዚህ ነበር ቁረሾቹ طيب وكانوا ويشركون اما شركته ቁረሾቹ በሙሉ ሙሽሪኮቹ ነበሩ ጣዖት ነበራቸው 360 በእንጨት የተሰሩ ኢላህ የሚሏቸው በካዕባ አከባቢ በካዕባ ስር 360 አላህ ነበሩ እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው تمام ለያንዳንዱ ቀን አንዱ ኢላህ ማለት ነው ይሽሪኩን ወያጥፉና በልካዕባ አራያ በካዕባ ደሞ ጧፍ ሲያደርጉ ራቆታቸው ሴትም ወንድም ራቆቱ አላህ እንደخلقው ብሉት የታየች ማኒ ጭንቅል እንትኑ ቂጡ የታየ ራቆታቸው እንትን ያርገው ነው ለምንድን ነው ራቆታችሁ ጧፍ የምታደርጉ بلو سيتأيكو طبعاً يا شيطان وحينو من يلو نبر كعبا مشرفة نج كعبا يتكبرش نج كعبا يتكدسش نج إنا بزا ونجلي أدرق نبت لبس بزا أدرقن طواف لما رق أنفلقم لكعبا كبرنو يلالو يعني يا شيطان تنو هنا قر طيب ويسكرون لك يلالو قدب يلالو دنبر يلالو سكران يسكر نبر الى ابعد الحدود طيب كان ياكلون الربا بتلي بمدينه بمدينه المنوره يهودوش لو نبروا ربا لك اند سنه نبر يبقى ربا يسلطنوا ربا يميبلوا بذا غزي اهون اندا هونوا معناته نو والرشوه غبو ربا بزو نبر ذا واكل الحرام حلال يميبل نغو أهكم النسو حرام حلال هلو يبلو نبر كل هذا ماشي يهلو بمكاننا بمدينة نبر مكنياتهم نبي النبرات شوم نبي من بعد اللم نبي اللو هزب دمو أرماني أورينو مهونو ونتونت انكوان نبي تو نبي عند كتما علماء كاليلات كبتنو مهونو نكبت مري اللاتم ودى الله ميستقات سوي اللم لذلك تملكت ونموج زور بلاچو ود اغراچن نملستي ود ايتيوبيان نملس بياندندو مندرنا غطر نهيد عالم يالو غطرنا عالم يدلو بتام يلهيال عالم يالو عنده بصيره يا شيخ والله العظيم حرامو زينا ومتطو منامونو ونجلو بمولو تنش يقلال عالم كنچراسو يلهلو كتماغن اورينا نسو عندناچو ማን ነው ማን ያስተምራቸዋል ቁረሾቹ እንደዚህ ነበሩ አረቦች በመካ በመዲና ልክ አውሬ ነብይ ያላቸው አስተማሪ ያላቸው ወደ ግራ ወደ ቀኝ በል የሚል ያላቸው kitab ያላቸው تمام طيب وكان الناس على درجات ደሞ የዘር ዘረኛ ነበሩ በጣም شريف حقير የሚባል ነበር ለምሳሌ ابو جهل ፋሚሊ شريف ከሆኑ يا عبد الله بن مسعود فاميلي بتعود قلنا زق اشتب لو بقى انت النباري ايتاسو نبر درجات نبروا بنتلو بقريشوچو راسو زرنيوش نبروا بتام يقبيله نجر بتام ميزان النا تلك انت يسطوت نبر واعظم شيء كزي كله يبلطه يباسه مالت نو كانوا لا يعرفون الله ولم يبعث اليهم نبي نبي سلال متقلاتشو مكناتهم مجرشا نبي ينبرو عيسى نو عيسى كذا ደምዳሚ ሆነ ለሁሉም ነብዮች የሚደመድምና የንብዋ ነገር የሚዘጋ ነብያችን መጡ። በዒሳና በነብያችን መሐከል 571 አመት ነበር። በዚህ 571 አመት በአረብ አገሮች ነቢ አልነበረም። ስለዚህ ነቢ የሌለው አውሬ ይሆናል። አውሬ ነው፣ በቃ ሐይዋን ነው የሚሆነው ህዝቡ። لا يعرفون الله ولا يبعث اليه نبي غافلين متشتتين. يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله يما لنو بقرآن املا له إلال أنت محمد يني رسولنا على صراط مستقيم تككلن يوما قد ود جنة يوسلو من قد يمتا ساينا يمتا ملكتنا أنت تنزيل العزيز الرحيم يتلاكو دوم وانو مكنيات من دنو لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. اباتو تشاتشو اياتو تشاتشو كدما اياتو تشاتشو منم يالتمارو تنقر بتو يالو بتفات يالو بدلال يالو بمنم اين بيش اللما يالو سوچ لتستمرنو يلاكنه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. اباتو تشاتشو نبي رسول سلال تلاك اللاتشو በጣም የጠፉ حزب ነበር ለነሱ ነው ይላክን ይላል። يقول احد العلماء عند عالم من عليه لو راى رجلان عند هلت سوچ عند مدينه يعني عند ከተማ بيايو عليه مدن من المدينه يعني هذه المدينه جميله جميله جدا በጣም ውብ ያላት ملك ያላት ከተማ ነው عليه لكن راها احدهما كنزي هلت سوچ عندو يايات من دنو لما كانت خربانة درو يكوشاشا متاليا متالبات زنبلا قطر يفراش رسج يتكات على نقر منام نقر يميتاي نقر يقلنا برباتم كوشاشا فرسي هون اتشو كتمال تبالم نبر بزيق زي اياتنا ከስንት አመት በኋላ ተመልሶ ሲያያት ፓሪስ ሆና ቆየችው። በጣም ንጹህ አስፋልት ያላት ፎቆች ያላት መብራት ያላት ምናምን አሽፈርቃ ሲያያት ይህ አንድ ነው። ሁለተኛው ግን ቢዩቲፉል ከሆነች በኋላ ከተገነባች በኋላ ነው ያያት። ማን ነው የሚደነቅ ብሎ ጠየቀ። ከሁለቱም ማን ነው የሚደነቅ ወንድሞች ትንገሩኝ። መጀመሪያ የቆሻሻ የሚጣልባት የፈራረሰ ጎጆ ምናምን የነበራት ቆሻሻ ዝም ብላ ለማየቷ የሚያስጠላ ነገር ነበረች። ይህ አያትና ፓሪስ ከሆነች በኋላ ደግሞ አያት እንደገና። አንዱ ግን ቁንዶ ሆና በጣም ቢዩቲፉል ስትሆን ነው ያያት። ከሁለቱም ማን ነው የሚደነቀው? ድሮ የሚያቃት ነው የሚደነቀው። ምክንያቱም እንቲ ይቺ ከተማ የአውሬ የድመት የውሻ ቆሻሻ የሚጣልባት ቦታ የነበረችው አሁን ይህን አይነት ሆናለች ብሎ የሚደነቀው እሱ ነው። ያ ግን አይደነቅም፣ ምክንያቱም መጣ ቆንጆ መዲና አየ ማሻአላህ ብሎ ይሄዳል። የሚደነቀው ምን ለማለት ነው የፈለገው ዓለሙ? እስልምና ነቢያችን ከመምጣታቸው በፊት የአረብ ሰዎች እንዴት እንደሚኖሩ የነበሩ ቢያቅ አሁን የሚያቀ ደግሞ ይደነቃል። ማለት የፈለኩት ምንድነው በቁረሾች ጊዜ በአረቦች ጊዜ የነበረ ሰው አሁን እስልምና እንዴት እንዳለ ወይም ደግሞ ነቢያችን ከመጡ በኋላ እስልምና እንዴት እንዳደረገ ምን አይነት ለውጥ እንዳደረገ ካየ በኋላ በጣም ይደነቃል። طيب والان نحن لا نتعجب عن الاسلام. እኛ አሁን ስለ እስልምና ብዙ አንደነቅም። ለምን? لأننا تسلمنا الإسلام نقي كامل مطهر نصوح كنبياتنا يتركبنا وسلمنا مولتو تمالتو نو يتقبلنا قرآن وردو نبياتنا هاي سوست عمت هستمرو صحباو تشوبا مولو بإيمان اندى ترارا اندى ترارا يهونو إيمان تشكمو اندقنا تابعين اندقنا أئمة الإسلام النزيه يا متقول لنسلمنا بكون جناونو يتقبلنا وينيا በቁረሽ ጊዜ ከነቢያችን በፊት የነበረው ሁኔታ አናቀም። ስለዚህ እኛ ብዙ አንደነቅም። የሚደነቁ ግን እዛ ጊዜ ነው። ላኪን መን ቀረአ አን ልጃሂልያ፣ አሁን የሚደነቀው ማን ነው? ስለ ጃሂልያ መጽሐፍት ያነበበ በጃሂልያ ጊዜ እንዴት ነበር? ሴት ምን ነበረች? ሴት ወላህ አይጥ ትወደዳል፣ አይጥ ትከብራለች፣ ድመት ትከብራለች ከሴት። እውነቴ ነው ልምላችሁ። ከይፍ ካን ልዓረብ ፊ ዙልመትን ወዘላል ወዙልም ወዙሉማት። በእውነት የድሮ የቁረሾች እና በጃሂልያ ጊዜ የነበረው ታሪክ የሚያነበው ደግሞ ሲጣፍጥ፣ ለምን መሰለ የሚጣፍጠው? አሁን ቁርአን ስታነብና ድሮ የነበሩ ቁረሾች ስታነብ ደስ ይልሃል። ምክንያቱም ብዙ ለውጥ አለ። ወላሂ ዛሊከ ቀውሉሁ ስብሓነ ወተዓላ ወኢን ካኑ ሚን ቀብሉ ለፊ ዘላሊን ሙቢን ያለው በዚህ ሱራ ለዚህ ነው። ድሮ የጠፋ ህዝቤ ነው የነበራችሁ፣ በጣም መጥፎ ህዝብ ነው የነበራችሁ፣ አውሬ ነው የነበራችሁ፣ ላኪን ረሱላችን ተልኮ እንዴት አደረገ ይላል። ተማም ጠይብ፣ ምንድን ነው የነበሩ ወንድሞች? ወላሂ አኺ ማንበቡ በጣም ደስ ይላል። ምንድን ነው የነበሩ ቁረሾቹ? አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ ምን ትላለች? አይ አለች፣ በጃሂልያ ጊዜ ጋብቻ እኮ በጣም የሚያስቅ ነገር ነው የነበረ ትላለች። ለምሳሌ አንዲት ሴት 10 ጓደኛ ታፈራለች። ጓደኛ ዚና የሚያደርጉ ከሷ ጋር 10 ጓደኛ ታረጋለች። ከሁሉም ዚና ታደርጋለች። እንደ እድል ሆኖ ካረገዘች ከወለደ እነዚህ 10 ጓደኞቿ ትሰበስብና ትልቅ ግብዣና ድግስ አርጋ ማሻአላህ በሬ ታርዶ ምን ብሎ እልልታ ሆኖ ምናምን፣ ከዛ ልጁ የማን ነው ይሏታል። የሁላችሁ እንግዲህ ጉድ ስሙ። ኦኬ፣ ልጁ የማን ነው ብሎ ሲጠይቋት በጣም የምትወደው የነበረችው ሰው ከአስሩ ትመርጣለች። ልጁ የሌላ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ላኪን እሷ የምትወደው በደንብ አድርጎ በቃ እንትን የሚያደርግ የነበረ ከእሷ ጋር ጥሩ የሚሄድ የነበረው የምትወደው ልጁ ለእሱ ትሰጠውና ሁሉም ያንጨበጭባሉ፣ ይባርካሉ፣ የእሱ ልጅ ይሆናል። አንድ አይነት ጋብቻ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛ ጋብቻ ምን ነበር? ሁለተኛ ጋብቻ አንዲት ሴት ቤት ትከፍታለች፣ ባንዴራ ታደርጋለች። እኔ በምንዝርና የምሰራ ሴት ነኝና ማንኛውም ሰው ይግባ ትላለች። ከዛ በኋላ ያው በሀገራችን አለ አይደለም፣ ቤት ከፍቶ ምንዝርና የሚኖሩ እንደነሱ። አሁን ምንዝርና የምታደርግ አታረግዝም ይላሉ። እውነት እኮ ነው። አንዳንድ ሜዲካሊ እንደዚህ ይላሉ። እነዚህ ቤት ከፍተው በምንዝርና የሚኖሩ አያረግዙም እኮ። ምክንያቱም እንደ አይነት ዳብሊዩሲ ናቸው እነዚህ። አንዱ ይመጣል ያኒ የቆሻሻ ቦታ ነው። እንሱ አታረግዝም። እንደ እድል ሆኖ ካረገዘችስ ከእሷ ጋር የተገናኙ ከመቶ በላይ ናቸው አይደለም? ትልቅ ግብዣ፣ ትልቅ ሰርግ፣ ትልቅ እንትን ታደርግና ሁሉ ህዝብ ይጠራል። ከዛ በኋላ የማን ልጅ ነው ይባላል። እንግዲህ አህልል ቃፊያ የሚባሉ አሉ። ከኔ ጋር አላችሁ? አህልል ቃፊያ አልቃፊያ ይህ በስተጀርባ በራሳችን በስተጀርባ ያለው ቃፊያ የሚባለው ከሱ የመጣ ነው። ምንድነው? እነዚህ ልጁ ለማን ይመስላል ብለው ይገምታሉ። ለምሳሌ 3 ሰዎች ይመረጡና ከዛ በኋላ አንዱ ምን ይላል? አረ ጆሮውማ ለአቡ አኒስ ነው የሚመስለው። አረ አቡ አኒስ ነው። አረ ላላ ያ ሼክ እግሩ አታዩም እንዴ? ለሼክ ኢብራሂም ነው እግሩ የሚመስለው። አንዱ ደግሞ ይመጣና እንዲ አፍንጫው ኩልክለ ለሰይፈዲን እኮ ነው የሚመስለው ይላሉ። እና ይመስላል ይመስላል ይመስላል ይመስላል ይስማሙና 3ቱም ወይም 5ቱም የገሌ ነጅ ብለው ይሰጡታል። ሰው ያንጨበጭባል፣ ይስቃል፣ ምናምን ይባርካል፣ መብሩክ ይሉታል፣ ያቅፉታል፣ ይስሙታል። ልጁ ይዞ ይሄዳል። የማን ልጅ ነው እንዴ አልታወቀም፣ ግን ባርከው ይሰጡታልና እሱ ይህ ደግሞ ሁለተኛ ጋብቻ ነበር አሉ። ሶስተኛ ጋብቻ እንዴት ነበር አለች አኢሻ። ምን ነው የምትናገረው? عند سو يا جبال كذاب هلا انقديه مستوى عند أمت ولت أمت تأبك يا تولد من هذا الرجال يهدنا وده انتنو وده سوق ولا وده عند بوتا هيدو غور مساء هونو غوبز وطأت يا بت أنا يسات أول هيدنا كانت اسكم التارجز كانت قات كوي هيدا كسوقات كوينا كارجزش بوهالا يملس اللتال ما شاء الله احسان كونو يبت أم فيفرنو ترو سونو يا ترو نقرنا يا درقو አስረግዞ ይመልስና ልጁ ለማን ይሆናል ለባልዋ ለዚህ ለሁለተኛ አይደለም ልጁ ለባልዋ ይሆናል ያ ደግሞ ይመሰገናል አይታችኋል እንደዚህ አይነት የሚቆሽሽ እንትን አራተኛ ይህ አሁን ያለበት ጋብቻ ነበር አባቷን ጠይቀ በስነ ስርዓት ታገባታለ ነቢያችን ሳሰለም መጡና እነዚህ ሶስት የጋብቻ ቆሻሻ ይሆኑ ደምስሰው ይህችን ብቻ أصدقوا كباتوا طيقة سو تسبسبو قبجة تدرقو مستيبلت وستاتال يهنا أصدقوا تليلا بقى كوشاشا بوتات قالوا تمالتنو اندازي نبرو سبحان الله عندي تسيت وندموش بجاهلية قزي بجاهلية قزي بالوا كموتي بسلمنا من دنو عرات ور السرقان ከቤታት ተወጣም እንደፈለገች ትበላለች ትጠጣለች ትለብሳለች ትታጠባለች የፈለገውን ነገር ታደርጋለች በስ ከቤታት ተወጣም ለአስፈላጊ ነገር በጃሂሊያ ጊዜ ምን ነበር አንድ አመት በአንድ 1 ሜትር 1 ሜትር ባይ 1 ሜትር ኦር 2 ሜትር ባይ 2 ሜትር የሆነው አንድ ጠባብ ቢሆነችው ክፍል እዛ ይጥሏትና እዛ ይጥሏትና እዛ ቁጭ ትላለች ተኛለች እዛ ምግብ በመስኮት ያስገቡላታል ልክ ውሻ ይሻላል ውሻ ተዝናንቶ ነው ይሄደ ይሄደ ይሄደ ነው የሚበላው ለሷ በዛ ቤት በመስኮት አንድ ያኒ ጥሩ ያልሆነ ምግብ ያስገቡላት አንድ አመት እዛ እስር ቤት ትገባለች ከዛ በኋላ ያኒ ልብስ ለመቀየር አይፈቀድላትም ገልዋ ገላዋን ለመታጠብ አይፈቀድላትም ልክ ብስብስ ብላ እዛ አንድ አመት ቆይና ስትወጣ አሉ ካንድ አመት በኋላ ስትወጣ ፓንቲዋ የውስጥ ልብስ ከፓንቲዋ ከጣለችው ውሻ መጥቶ ከላሰው ወይም ከበላው ይሞታል አሉ ውሻ መጥቶ ከበላው ይሞታል ምክንያቱም አንድ አመት በስብሶ በብልቷ ላይ ጥብቅ ብሎ ስንት ሀይድ ስንት እንትን ስንት ደም ስንት ቆሻሻ መታጠብ አይፈቀድላትም በዚህ አይነት ነበር የጃሂሊያ ሁኔታ ወንድሞች በተለይ ሴቶች እስልምና እንዴት እንደከበርሽ እንዴት መብት እንደሰጠሽ ያ ነገር ካነበብሽ ብቻ ነው ያንቺ ምንነት የምታውቂው አሁን ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩ ከተማ ካየ ማሻአላ ማሻአላ ብሎ ይሄዳል ድሮ ቆሻሻ የነበረችው ከተማ ካወቃት ግን በጣም ይደነቃል والله የቁረሾች የነበሩበት ሁኔታ ብታነብኮ እስልምና ሽልማት ነው ውበት ነው ነው የምትለው طيب يقول سبحانه وتعالى بعدها آخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم يسو السنة آيانو وآخرين يعني هؤلاء هم العرب والعجم نبيات صلى الله عليه وسلم كمان قانبرو كصحابة وچو سنت أمت هاسوس أمت نبرو كصحابة وچو أربعة أمت سيهونو رسول هونو كذا هاسوس تقويو بس سنة أمت موتوا معناتهم بالنزيز ها سوس عمت ابن بربت صحابة وشو صحابة يبالالو كذا قتلو كصحابة يتولدوا تابعين يبالالو كتابعين يتولدوا تابعين التابعين يتبالو اهون مجمّر يالو والذي أرسل مجمّر يالو الله سبحانه وتعالى استئنا نبون دقنا مجمّر يالو من دنو يالو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يالو النزي كالسوغا ينبو كنبياتشين ينبرو قرشوش كقشاشا كظلم كظلمات وطوة برهان يقبو النسونا تشو النزي كذا قتلو من عليه وآخرين على الله سبحانه وتعالى الآخرين وآخرين منهم لما يلحق بهم. يعني من يا ملك تاريخ آية اسك يوم القيامة يا اللي من يوم زرنا قوسا هلو نجعونو تقرونو أمريكاوينو مندنو مندنو مندنو هلو إنيام جمر أفريقاوينو من بمولو لألمات هلو نبيات شن تلقوال لقرشو شو بتشادلم وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو كيم የነቢያችን ሪሳላ ከሳቸው ጋር የነበሩ ህዝብ ሳይሆኑ ወአኸሪነ ሚንሁም ለማ ይልሐቁ ቢህም የሚመጡትም እስከ የውም አልቂያማ ነቢያችን ሳይሰለም ለነሱም ተልከዋል። ስለዚህ እኛ የነቢያችን ተከታዮች ነን። ካፊሮች የነቢያችን ተከታዮች አይደሉም እንብያሉ። ኢደን ምን አሉ ዑለማዎቹ አዳዕዋ በሁለት ይከፈላል። دعوة بهولت انهم يتكفلوا امة محمد بهولت انهم يتكفلوا دعوة تدرقوا الله تشو الشيب لو يتكبلوا النزي امة الدعوة يبالالو دعوة يتكبلوا ناتشو للو تشدو مو دعوة انبيب لو يكفروا قن هلوم امة محمد انهم يبالوا هلوم امة محمد امة الاستجابة امة الاباء الالو انبيالو الشيالو አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች ይሁዶች ኡመት መሐመድ ናቸው ላኪን እንብያሉ ኡመት መሐመድ ናቸው እኛ ደግሞ ኡመት መሐመድ ነን ላኪን እሺ ብለን ያን እስልምናው የተቀበልነን اذا ከነቢያችን ጀምሮ እስከ የውም القيامه ያለው በሙሉ ኡመት መሐመድ ይባላል ላኪን ኡመ الاستجابه እሺ ብለ እስልምናን የተቀበለች ይቺ ቡድን ነች ጀና የምትገባው እንብያሉ ደግሞ كافروشنا كهاديوشنا يهودوشنا نصارى بمولو بأند سلتشارقة جهنم استيكتتالو أيوتهم كزا. إذن الآخرين هؤلاء هم العرب والعجم لما يلحقوا بالصحابة إلى قيام الساعة وهم نحن ومن قبلنا ومن بعدنا من كل أجناس العالم يهلو ألمات هلو وآخرين ليلوشم كهم بهلا ميمتو نبياتي صلى الله عليه وسلم رسولات شونات شو عليه. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يه نبي يا الله فضلنو نبياتي صلى الله عليه وسلم يا الله ستقطانات شو يا الله قس أبركتنات شو. نعم والله ذلك فضل الله. قال العلماء ذلك مالت يعني القرآن فضل من الله، النبي فضل من الله، الإسلام فضل من الله، نعم اختيار العرب لحمل الرسالة فضل من الله. عربوش كنا قرشوش رسالة ونشكموا هلا في النتسي ستأتشو الله سبحانه وتعالى يتلك شرف نو تلك فضل نو كلها فضل من الله سبحانه وتعالى. من دنو ذلك فضل الله يالو يؤتيه من يشاء يعني القرآن فضل من دنو فضل سطوتاي الله سطوتانا وسلمنا قرآني الله سطوتانا لنيا محمد صلى الله عليه وسلم لنيا سطوتانا تشو عربوش دمو يا نبي عشر رسالة نشكمو شرفات شو الله سبحانه وتعالى كله هو فضل من الله وذو الفضل العظيم وفضل الله لا يؤتيها لا يؤتاها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى الله لفلق اللتنو ترون قريم ميسات أو الله يخلق ما يشاء ويختار الله يفلقون فترال كفترون كفترات شون قريم جمو يفلقون يمرتال لمثالي يعلم هزب مرته نبياتشن يبلت أسواد رقو مرتات شو قرششون فتره كقرششو قبيلة بني هاشم من بال يا نبياتشن قوسا مرتي كنبياتشن قوسا نبياتشن مرتي الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار مما خلق فتاري السنو كفتاري شودو مدس يالونو ممرتو. ثم قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل يعني ونتنيا هنا ومسالنا الله ميلو مثل الذين حملوا التوراة يهودوش ناتشو النزي يهودوش توراة يتبالو يتكدسي لموسى يوردو كتاب بزيه سرو بزيه تمرو بلو سد يعدلم نا هلا في النت تشكمو تكبلوت توراتو كتكبلوت بهالاقن ألا نببوتم ألترددتم بسو مال سروم ينسو مسالي مني مسلالة لي لكن ده عند أهياء أهياء تلالك كتب تلالك مصحفت همسا مصحفت بجربة ولا جنة هيت تلواله كمكة اسك سوريا هيدال بمن قد اسكمه يحمار تلواله من اللي تشكمكو مصحفت من إلال منهم ألا نببكتم ألا وقوم نميلو حمارو يهودا شدو ممكن دزي هونو عليه مثل الذين حملوا التوراة حمل على كلفوا يعني تقبلوا ثبلو تقبلوا تال ثم لم يحملوها لكن الله يفلقوا نقر ألا درقوم ألا نبوتم ألا ترددتم بسو السرم يلوكنس بسو كفروا كمثل الحمار يحمل أسفار أسفار كتب مالتنو أسفار جمع صفر صفر عندنو وأسفار بزونو سلزي بزو مصحف صفر مالت تلك فوليوم مصحف مالتنو لكن دزي تشكمو يمهدو أهيا بتتأيكو من ماكم لقياتهم آنبم والترددهم كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله قريش شدمو يا نبياتين قران بيسلالو لك اند يهودوش ناتشوال بئس مثل القوم كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قريش شو قران انبيالو يهودوش توراه انبيالو هلتم عند ناتشو هلتم عند حمار ناتشوال عند احياء مصحف تسكمو يهدال كن بمصحفو من دال اياكم هذا المثل ضرب لأمة الإسلام كأنه يقول سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لفعل اليهود الذين كلفوا أن يتحملوا التوراة فقها وعملا فرموه وراء ظهورهم توراة إن كتب له تقبلوا أنببوا باستجربات شونه يتقالوا التوراة أهنم أمة محمد لكن لزنها درقوا سلازي مثلو لأمة محمد نوانا ولأمة محمد لمن دنون دزي هالو مسلاتشو هذا التوراة فيه نعت فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم لمن دنو يهودوتشو توراة دبك انتني هالو هالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم بزا توراة بسماتشو بتأبهاتشو بزراتشو بغوساتشو بهلو تتقللو يتصافو يتاوقو ناتشو بتورات سماتشو عليه ماشي اندمي مت ودزي ود مدينه انت اندميلو انديت عينت نبي مهوناتشو اخلاقاتشو بتورات تغلصوال يقول سبحانه وتعالى تملكته في سوره البقره الله بسوره البقره من الال الذين اتيناهم الكتاب اي كتاب تورات تورات يوردن لاتشو يهودا تشالي الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أهون أبو أنيس بتأيك يا أبو أنيس لجه أنيس تاوكوال له انتي من تتكيني ولجه هذا اللي من دي أوكوال له يلنيال من تاكال لسلسو والله اندزينا رزمته اندزينا وفرته تمارينو اندزي هلال اندزي هلال بمولو تنتنامت اللهال طيب كسو بلا يمياقو عليه يلم كلجوتش بلا متاقاتشو سو يلم مكنياتهم 24 ساعات كانت غا سلهونو الله غن يميلو انزي يهودوتش محمدن يمياقوت كلجوشاتشو بلا ينو يمياقوت عليه الله اكبر اندزي ناتشو انزي يهودوتش نعم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لكن تجرو النزاب أبأساتنا كيساوستنا تلالك إبتا كريسيان هالا في وجه دبقوت عليه. وإن فريقا منهم، فريقا منهم مالتنا نزات لعلك تورات يتركبوا وين بكريستيان دمو انجلو يتركبوا سوتش دب سون دم ما يقوى درقوت. يا جماعة يا شيخ إبراهيم نقرأ دلمية بامارنيا نو من نقروا يالله من نقر فرنسانيا انجليزيا ألاس قبهم يقول لك الذين آتيناهم الكتاب، هنا التوراة مالتنا كتاب يعرفونه، ما انهم يعرفونه النزاي يتورات سوتش يهودتشو كما يعرفون ابناء لجوشاتشو دمياكو هلو لكن دند لجوشاتشو محمد من مهون محمد من ناتشو محمد يكالو. لكن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قرآن انتني يا نببكو كنو اندموش بسورة البقرة فريقا منهم يهودوشنا كريستيانوش هلو ما دلهم يمياكو يمياكو يا مصحفو يا زو تلالك باباساتنا تلالك يساوس نسيك قالو لكن يدبكو تعالى الله سبحانه وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم لنقراتشو مكتوبا في التوراة والإنجيل كريستيان وانجلنا وانجلنا ميلوت او بيهودوش التوراة والله الذي لا إله إلا هو نبياتكم بسمات شغل الزات تقصوال. لكن كبار القساوسة والباتريارك نزي تلالك أستماريش يتبالو أخفوه لكي لا يعلمه عامة الناس هزبوك أوك يربش هالتبلو دبكوت. أهون عند كريستياني ميسامان من دنو شيخ إبراهيم ابدهون وار انديت محمد بإنجلات جنورا واندمي أنت أتاكم أنت أتاكم تلقوا أوريجنالون تنو مجمّر يوردو توراتنا إنجيل أمتتن كقلتنو محمد بسمات شوزالو كن يلّم مصحفو تدل زوال تسر زوال يعني بزونا قرت قبته بتال تملكتو الله سبحانه وتعالى من دميل من دميل الله سبحانه وتعالى تملكتو بليل آية يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يه يالتماري يعني يما يصف يما ينب نبياتشن محمد السون يتكتلو يهودوشنا نصارى ككريستياننا كيهودوش أسلموا محمد يتكتلو سوش الذي يجدونه مكتوبا عندهم قلت عربيان واندموش يا بمصحفات شو بمصحفات شوست يتتك أسو نبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والجراندا يقبا سمات شو تيقسي توراتنا إنجيل بسوست يتتسعف محمد صلى الله عليه وسلم إن الزايا منو سواج أمنوال انبياء لدوم انبي بلوال يأمرهم بالمعروف بتوراتنا بإنجيل يتتسعفو عند نبي محمد يتبالو لمتانو بليلا دمو أحمد نومي ببالو محمد ببالال لمت آنو ترو ترو نقر يستمرال يعني منكر نقر تهو ترو نقر سرو يميل سو يمت آلالي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به النزاء الشبلو يأمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كنزاك كريستيانوش ناك يهودوش الشيبلو أنتون قرهل أمنوا نبيون يتكتلوا النزي بتآم بتآم بتآم دلت قناة صفوال على الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. طيب إذن يقرمات شوال بإنجيل محمد تتك سوال بتورات محمد تتك سوال عندت دروين اقرقوات شو اهون لدقى موان دموج عندت لج باسمرا كتما مجمّر يا دعواس جمّر اني يا وطاهو تكسيت علي مجمّر يا بسوني جمّر كوت يمّا يميلو كذا قتلوا كان انديام ابرون يوتو كسامنت بهالا نو كاندور بهالا دمو يتدار هيوت بسلمنا የትዳር ህይወት በእስልምና የሚለው አወጣሁ። እነዚህ ሁለት ካሴት በቪዲዮ በካሴት በእንትኑ በሲዲ ምንም ወጡና በመላው ዓለም ሲዘረጉ እሱ አስመራ ነበረች። በአንድ እስላም ቤት ሆና ይህችን ሸሪጥ ሰማች። ቪዲዮ ነው እና ምን ሰማች? የማይቀር ጉዞ 3 ሰዓት ነው አንድ ካሴት ሰማችሁ። ደገመችሁ፣ ሶስተኛ ጊዜ ሰማችሁ። ልቧን ምስጥ አለና ወሰዱኝ ወደ ቃድ ቤት አለች። ምን ነው ላሰልም ነኝ አለች። ወላሂ አሰለመች አሰለመች። ከዛ በኋላ ለኔ በካሴት ቀርጻ አላከችልኝ በድምጽዋ። ካሴቱ እስካሁን ድረስ አለ ወንድሞች። ስንት አመት ሆኗል አሁን በካሴት ቀርጻ በድምጽዋ እንዴት እንዳሰለመች ምን እንዳጋጠማት ምን እንደሆነች ሁሉ ወላሂ ወላሂ በእንትኑ በካሴት አድርጋ ላከችልኝ። እኔ ደግሞ በመጅልስ ወስጄ በካሴት አድርጌ 3 ምሰሶዎች የነበሩ እኔ ተማሪዎች አሰማኋቸው። ምን ይላል ካሴቱ መሰላችሁ? አሰለምኩ፣ በዚህ ካሴት አሰለምኩ አለች። የማይቀር ጉዞ የሚለው ያንተ ሸሪጥ አሰለምኩ አለች። ቀጥታ ካሰለምኩ በኋላ ቤተሰቦቼ በሙሉ ጠሉኝ፣ ሊገድሉኝም ብዙ ሙከራ አደረጉ አለ። አንድ የመኒ ነበር፣ አረብ ባለ ሱቅ ነው እና ልጆች አሉት፣ የወለዳቸው ሴት ልጆች አሉ። ከነሱ ሄጄ እዛ በቃ እርዱኝ አልኩትና እቤታቸው ገባሁ አለች። አንድ ክፍል ሰጡኝ አለች። በዛ አንድ ክፍል ሆኜ እማራለሁ ስለ ሰላት፣ ስለ ተውሂድ ምናምን እየተማርኩ ቤተሰቦቼ ተሰብስበው ሁሉ 3 ሰዎች ላኩልኝ አለች። ሁለት የአጎትዋ ልጅ፣ ሁለት አንድ የአክስትዋ ልጅ ላኩልኝ። ሂዱና ልጅቷ አብዳለች፣ ልክ እንደ ውሻ ያበደ ውሻ ነው የሆነችው። ሂዱና እህታችሁን እርዱ፣ ሂዱና ሙከሯት ብለው 3 ዘመዶቼ ላኩልኝና መጡ። አሁን ቤቱ የአረብ ቤት ስለሆነ በአስመራ ውስጥ በአረብ ቤት ፍራፍሬ ያለው በእንትኑ ያኒ ሮዝ ምናምን ያኒ ምንድነው ቅጠላ ቅጠል አበባ ምናምን ያለው እዛ በግቢው መጡና ፈቀደችላቸው። ገቡ፣ አስገባቸው፣ ቁጭ አሉ። ከዛ በኋላ እህታችን እንደ ውሻ አበደች አሉን፣ ልንረዳሽ ነው የመጣ ነው። ምን ነካሽ አንቺ? ያኒ የኛ ዘር እኮ ነጀስሽው አሉ። ንጃሳ ያኒ አበላሸሽው፣ ያኒ የኛ ዘር እኮ ተበላሸ፣ ንጃሳ ደረሰበት። ለምን ለምን አሰለምሽ አልዋል። ከዛ በኋላ እኔ በካሴቱ ያለው ነው እየነገርኳቸው። አሁን ምን አለች አሉ፣ ስላሰለምኩ ነው የመጣችሁ? አው በሉ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ይህን ጥያቄ ከመለሳችሁ በእጄ ይዛችሁ ወደ እናንተ መለሳለሁ፣ እስልምና እንተዋለሁ። ይህን ጥያቄ ካልመለሳችሁ ግን እናንተ ቀጥታ ከዚህ ቤት ትወጣላችሁና ለኩም ዲንኩም ወልየ ዲን፣ የኔን ሃይማኖት ተውልኛላችሁ። እሺ ጠይቂ አልዋት። ከኔ ጋር አላችሁ? እሺ። ጥያቄው አንድ ብቻ ነው። فقالت لهم لماذا خلقنا ለምን ተፈጠርን? بس ይህ ነው ጥያቄሽ አልዋት። አው ይህች ብቻ ነች። ለምን እንደ ተፈጠርን ከነገራችሁኝ እኔ ይዛችሁን ትሄዳላችሁ፣ خلاص እስልምና ተዋለሁ አለች። አንዱ ምን አላት? ተመልከቱ እንግዲህ ሱብሃንአላህ፣ መስአለተ አልዓቂዳ የዓቂዳ ጉዳይ እኮ ነው ይሄ ነገር ወንድሞች። አንዱ ምን አላች? قال بزي يانشي قبي فرافري قطلا قطل بياينتو ابباوچ ايتنال او الله دمو يفطرن لك اندزي انش اندمتزنانيو بزي ابباوچ اندمتزنان انيا الله دمو بنيا اندزنانا يهتو يهو يه مهاكلنيا ይህ ነጭ፣ ይህ አጭር፣ ይህ ረጅም፣ ይህ ጆርዳናዊ፣ ይህ አሜሪካዊ፣ ይህ ኢትዮጵያዊ ያኒ ልክ እንደ አበባዎች እያየ በእኛ እንዲደሰትና እንዲዝናናብን ነው የተፈጠረን አላት። እንደዚህ ነው አለችው። አዎ አንተስ ምን ትላለህ አለችው። ሁለተኛ ሁለተኛ ምን አለ ወላሂ የፈጠረን እንዴት መሰለሽ እህቴ አላት ይህችን መሬት ፈጠረና እንዴት ላረጋት የሚሞላት ፍጥረት መፍጠር አለብኝ እና ይህች ዓለም በጣም አሽብረርቃ የሚያስውባት ፍጥረት ያስፈልጋታል ብሎ እኛን ፈጠረና አሁን የደረሰችው ዓለም እንድትደርስ ስለፈለገ እኛ ደግሞ በቴክኖሎጂ ይሁን በትምህርት ይሁን በምን ይሁን ፎቆች መብራት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ አሁን በቃ ልክ እንደ አሽብርቃ ትታያለች ይህች አዱንያ ለሱ ነው የፈጠረን አላት ነው እንዴ አለችው አው አንተስ ሶስተኛ ደግሞ የአክስቷ ልጅ ነው እሱ አንተስ ለምንድን ነው የተፈጠርን አለችው ምን አላት ታውቃላችሁ እሱ ደግሞ የባሰ ነገር ነው እግዚአብሔር አለ ሰማይና መሬት ፈጠረ በተለይ መሬት ከፈጠረ በኋላ ጭር አለው በቃ ከማን ለም እንድጫወት በቃ ከማን ልጫወት ነኝ እኔ ዝም ብዬ መሬትን ፈጠርኩ ነው ጉድ እኮ ገባ አሁን የሚያጫውተኝ ላዝም አንድ ነገር መፍጠር አለብኝ አለ ሰው ልጅ እሱን የሚመስል ቅርጽ ያን ፈጠረ እግዚአብሔር ለሱ የሚመስል ፍጥር ፈጠረና እናጫውተዋለን እንገዘዋለን እንሰግድለታለን በእኛ እየተዝናና ማሻአላህ ያኒ አሁን ጭራ አላለውም አዱንያ ሞላ ለዚህ ነው የፈጠረን አላት አሁን እሷ ብዙ አልተናገረችም ያቺ ካሴት የማይቀር ጉዞ የተባለችው ቪዲዮ በውስጥ ቪዲዮ አስገባችና ምን አላች ምን አለች ወንድሞቼ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ስጡኝ ምክንያቱም ይቺ ጎረቤቴ ነይ ቡኛ ጠጪ ብላኝ ነበር እሺ እመጣለሁ ያልኩት ነው አንቺ እናንተ የመጣችሁት ስለዚህ ይሄን ካሴት ስሙና 10 ደቂቃ ትንሽ ፍት ፍት አድርጌ ቡና እመጣለሁ አለችና ካሴቱን ከፍታ ሄደች ምን አደረገች እዛ በሁለተኛው ክፍል ሄዳ ውዱ አደረኩ አለች ሁለት ረካዓ ሰገድኩ አለች ወደ ቂብላ ፊት አድርጌ ያ ረብ اللهم يا رب እነዚህ ሶስት ሰዎች ሂዳያ ከጻፍከላቸው ሂዳያ የምትሰጣቸው ከሆነ የሚያሰልሙ ከሆነ ያ ረብ በሁለት እጅ ያስቀምጣቸው ያኔ በእጅ ያስልማቸው የማያሰልሙ ከሆነ ደግሞ ያ ረብ ይክፊን ሸርሁም ከዚህ ቤት በሰላም አውጣልኝ የማያሰልሙ በኩፍራቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ከዚህ ቤት አውጣልኝ ጌታዬ የሚያሰልሙ ከሆነ ደግሞ ከዚህ ቤት ወጥተው እንዳያሰልሙ በእጅ ያርጋቸው እስልምናቸው ብዬ ዱዓ አደረኩና 10 ደቂቃ ተመለስኩ አለች ለምንድን ነው ካሴቱ የከፈተችው ካሴቱ የሚጀምረው ካሴቱ የማይቀርዞ የሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ካሴቱ የሚጀምረው لماذا خلقنا ومن الذي خلقنا ثم بعد الموت اين نذهب እነዚህ ሶስት ቃላት የሚገልጽ ነው ካሴቱ ምን ለምን ተፈጠረን ማን ነው የፈጠረን ለምን እስተፈጠርን ከሞትም በኋላስ የት እንሄዳለን እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች በመጀመሪያ ካሴቱ ይገልጻል 10 ደቂቃ እንደዚህ ይገልጻል እንደዚህ እሷ በውስጥ ሆና ተሰማለች ሶስት ጥያቄዎቹ ከተመለሱ በኋላ መጣችና ካሴቱን አስቆመችው ወንድሞቼ አለች ለምን እንደተፈጠርን አወቃችሁ አወቃችሁ አሁን ሰማችሁ አይደለም አው ሼኹ የሚለው ሰማችሁ አው ለዚህ ነው ተፈጠርን እንዴ ያኒ እንድናወራው እንደ አበባ ምናምን የምትሉት ለዚህ ነው ተፈጠረና ቀስ ብላችሁ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ አንዱ ምን አላት የእህቴ አላ እንደ ውሻ አበደች እንደ ምን አበደች ያሉን አንቺማ ሰው ታሳብዳለሽ እንዳለሽው ቅሪ አላት እኛ ነው ያበድ ነው አንቺ አይደለሽም ብለው በሰላም ወጡ ከቤት ዋሉ አሃ ምን አለች እንቢ አለች ይች እብድ አይደለችም እኛ ነው ያበድ ነው ብለው መልሱ ሰጥቷቸው በሶስተኛው ቀን ትልቁ ቄሱ አጎቷ ነው ያባቷ ወንድም ቄሱ ምን ይዘው መጣ ታውቃላችሁ ትልቅ መስቀል ለምን ሊልዓነሃ ለዓና ሊያወርድባት በመስቀሉ አድርጎ የአላህን ቁጣ ሊያወርድባት መጣ አስገባችሁ አጎቴ ብላ አባቷ ማለት ነው አስገባችሁ ቁጫ ላይ አንቺ ልጅ ምንድነው አንቺ የምትዩ እንደዚህ እንደዚህ ይለት ልክ ይህን ጥያቄ ጠየቀችው አጎቴ ለምንድነው የተፈጠርን የጀማ ልንገራችሁ ወንድሞች ተራራ አመውጣት ቁልቁለት ለምን እንደተፈጠረ አንድ ሰው ካወቀ የቀረው መንገድ ተጠረገለት ምን ነገር የለው ዋናው ቸግሮ ያለ ለምን እንደተፈጠርክ አለማወቅ ነው እሺ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون የምትለው ነገር የሰው ልጅ ይህችን ነገር አልሰማትም ስለዚህ ቄሱን ጠየቀች ለምን እንደሆነ የተፈጠረና አለችው ተርበከበ ከሰውየው ይሄን ለመጠየቅ ነው የመጣው እንድጠየቀው አይደለም የመጣው አላት እኔ የመጣው አንቺን ከጨለማ አዘቅት ለማውጣት ነው አለ ከዛ በኋላ ቡና ያሰጠች ያባባለች ያሳቀች ምናምን አጎቴ ያለችው በእውነት ተናገረኝ አለችው እኔ አቃለሁ ከሌላ ሰው ነው ያወቅኩት አሁን ልትዋሸኝ አትሞክር አንድ ጥያቄ ልጠይቀኝ መልስልኝ አለችው طيق يا لات قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بما صفاحو بانجيل الله يله مالچو سويو لا بلا بهونه انشي سو تاب ساب تساب دي يالش ابدوا ابدالش يالون انغدي لانش نو تقطابات من اغباش لذي حالات نغرني እኔ አቃለው ቀሶች እንደምታውቁት ይሄ ነገር ቁል ወላሁ احد አለ በመጽሐፋቹ ተቆጣና በዛ መስቀል አርጎ ለዓና ወረደባት ረገማትና ሄደ ልጅቷ ሰለመች አልহামዱሊላህ ኢማንዋ ተነከረ አንድ ሙስሊም መጣና ጆባ አላተሙ አገባት ማሻአላህ እንዴት ይመስለ ከአገሪቱ ወጣች እሺ ዋናው ነገሩ የታሪኩ ጭማቅ ልንገራችሁ ብዙ ነገር የተደበቀ አለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስማቸው በባህሪያቸው መቼ እንደሚመጡ ምን እንደሚሆኑ ምን ሁሉ በእንጂልና በተውራት ተገልጸዋል በማን ምስክር በአላህ ምስክር አላህ ነው ምስክሩ እንደዚህ ኦኬ طيب ስለዚህ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اهيا مصحف تشكمو هدو بمصحفو من دميل يماك لك اندنسو ناتشو انظروا يا اخوه اهو نملكت الان القران يتلى انت متايوت نجر نو قران بياغرو بيمندرو يتقرا نو انا الليل واطراف النهار 24 ساعه والله 24 ساعه 1 سكند قران سايقرا اتالفم لمن بملاو عالم يتقرا نو عنده عالم من عليه بزيح الدنيا عليه بزيح مريت 1 سكند اذان سايبال اتالفم عليه لمن تملكترا بتشا بكايرو بتشا 1000 مسجد عليه بسعودي عربيا ممكن ك 20000 بلاي مسجد عليه اذان يهن اذان سيل ካደ ደቂቃ ሌላ አዛን ይላል ከአምስት ደቂቃ ሌላ አዛን ይላል በዚህ ግሎፕ የሆነቹ መሬት 1 ሰከንድ እንኳን አዛን የማይባልበት ጊዜ የለም አለ አይገርማችሁ እዘል እስላም ተመልከቱ ቁርአን 1 ሰከንድ ቁርአን ሳይቀራበት የሚያልፍ ጊዜ የለም ዩትላ بل هو محمول في قلوب الملايين من المسلمين ቁርአኑ በቢሊዮን የሚቆጠሩ مسلموش بلباتشو يتوقر قرآن نو وأكثر الناس كالنزي يمي قرأت قل من دنو يتبركون بالقرآن بقرآن بركايان نسموه اللن بقرآن بركايان يقرآن مصحف بكفة نيابوتان من الناس كامتهو قرآن اقره زرقته وده قرآن نكوان أتارقم قرآن يعني يهلو كبر ست تنوال ولكن لا يدرون ما في داخله متاش المتاش اياو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا يالو انيا راساچنا هون قران اونته نو يتكبره بوتا نو منسطو انسموالن انابسوالن بوستو گن من اندال اناق يهن يا دلن وندموچ والله إنيانا سندل مالتين هلو أمة محمد سيهون أبزانيا وسو قرآن ترقمو يماك من دميل يماك الله من يفلقال كقرآن يماك أبزاني وخصون لزهنه لا يدرون ما في داخله وماذا يريد الله منا تجاه القرآن أبدا سلزيه الله سبحانه وتعالى ترمس على نفسه قرآن تشكمه بقرآن وسط من دميل ترقم يماك كهونه بزاب بقرآن يماك سرا كهونه السنة هي عندنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى إذن وندمش إنه توش حقيقة إن يقرآن هزبنا أهل القرآن أمة محمد لكن يمي قبا وكبر الله يمي فلقوا كقرآن إن على درقنا قرآن بتعزيا بكبر لنك أراو ياسين تبارك لنك أراب بتعلم اللي قبجع سيدرق سبسبع سيدرق بقرآن كفتو تبالال لذي هذا لم يورد القرآن القرآن الذي لتلك سريمونينا لتلك سبسبع مكفتشانو ويس أندسي موت قرآن ناسين منا من قرونو ويس لانتنو لذي هل ورد موندموش قرآن رسالة الله إلى عباده أنببو تردتو هوتاتشو بسون ديمارونو يتألاقو يفتشو يقابتشو يتجاراو يا انتنو يا نقد بيتو يهلو هنا تاتشن نوراتشن بمولو بقرآن تمرتو اندهد يورد قرآن نوانجي اهولي من نايوغن دات عام قنجي هنو يا تصاف زري تصفو بورك تصفو بيا اينتو قلم قلم تصفو عندو بقد قد يدرقوال عندو ممسوات يدرقوال عندو بمكينة يدرقوال عندو يعني سبحان الله يا أخي الزهال ورده القرآن قرآن دروب نبي صلى الله عليه وسلم قزيب بقودا يتصاف نبر بلوح بتأولا يتصاف نبر بإنشات بدنقا يصفوت نبر بقودا يصفوت نبر وبيت يلوم قن من يلالو عبد الله بن مسعود من يلالو أسر آياء يسكرنا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم إن السو حفزا بتكبر كلاوالنا تشولي لا قرآن أن حفز ماله إن زي أسر آية مجمرة بدرقيت بتكبر بنتن يا سايوتال ين بدم بكتر الدانو بهلا بهو تاتش نوست كاست يعني كترو قومنو بهلا ودليل أسر آية نهدالن إن زي نبرو أهون قن حقيقة والله إندزي إن أفرع له إندزي يهودش ندان هون يحمل أسفارة يعني إن هي أنت ندايلون سلزي زاري إن شاء الله بزي أسكم له يعني نقن يا أيها قل يا أيها الذين هادوا بلن جمرا إن شاء الله أوكي سورة الجمعة نا استي مايك وسلونا من دمتلونا تدمانا إلا إن شاء الله مايك فري والله أعلم.